لو لقن وقال لا إله إلا الله ماذا يفيده؟ ومن يقول إنه يقول لا إله إلا الله بعد موته؟ إنما إذا سئل أجاب، فقال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يستحب تلقين الميت بعد موته سواء كان بالغا عاقلا أو صغيرا. وقال بعض العلماء إنه يلقن الكبير فقط، وقال دون الصغير والمجنون، يلقن الكبير العاقل دون الصغير والمجنون، لأنهما غير مكلفين. ولكن الصحيح عدم التلقين مطلقا، وإنما يستغفر له ويسأل له التثبيت. وهذا هو الظاهر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام يقف عليه ويقول استغفر لأخيكم ولا يلقنه ولا يأمر بتلقينه، دل على أن هذا ليس من السنة. نعم. ها؟ أنت القبر تحت عليه ثلاث حيات. نعم. القبر ما كان ثلاث. ها؟ القبر كان يعني كاملا محفوظ. لا، بعد ما مات. بعد ما دفن وهو يدفن حتى عليه. ها؟ إيش؟ ما أفهم جدا القبر. أي ماتن. نعم. بالنسبة للدعاء تكلمنا فيه، فطر الدعاء فيشمل الوالدين كذلك. حتى الوالدين لكن مسألة الوالدين أخف، لأن الوالدين المنة منهما قليلة عليك، والثاني ترجى إجابة دعوتهما. نعم. ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قوله لعمر بن الخطاب إذا لقيت أويت القرني، نعم، تطلب منه أن يستغفر لك. نعم. فهذا نعم يكون خاص، هذا خاص. نعم، هذا خاص. نعم. لو انك ما غيبت يا ادم، لو ما حفظت تقول واحد مشهور بالمعصية، هل يعني مشهور بين الناس او في الربا او يفعل اعمال يعني يكون مشهور عند الناس، هل يجوز ان ندعو له؟ هل ندعو له؟ هو احوج من غيره ان يدعى له في القبر، يعني انه في القبر هو احوج من غيره ان يدعى له. الانسان العاصي اللي ما وصل معصيته الى حد الكفر، الدعاء له أوكد من غيره. ينظر في البدعة، إذا كان مكفرة فهو ما يدعى له لأنه كافر. نعم. آخر واحد. حكم وضع النصارى على قبر. نعم. حكم لا، عسى تصل إلى الإباحة. ولولا حديث بعد يروى والله أعلم صحته أن الرسول وضع حجرا على قبر عثمان المضعون، لكان الأصل عدم ذلك. والله هذا اللي فعلوها يمكنهم فقهاء قاسوا هذه على العقيقة، للذكر شهتان وللأنثى واحدة. نعم، هذه لا أصل لها، هذه لا أصل لها. نحن عندنا يقولون إنهم يضعون الحجرين هذول علشان يعرف حد القبر، لأن أول لأن لا يطوى، والثاني لأن لا يكون الحفر يتقدم حتى يحفر على القبر الثاني. وأما أن المرأة واحدة والرجل الثنتين هذه ما عرفناها. نعم نعم. لا لا ما له شواهد من جهة التلقين. أما السماع فأنا أشرت لكم أن فيها خلافا، فيها خلاف طويل عريض، ولا هذا موضع بسط. نعم. العلة في عدم استحباب أن يسأل الإنسان من أخيه دعاء الله هي المنة. نعم. نعم نعم. لكن في جانب الدعاء غالبا ما تكون هذه مرفوعة. سؤال الدعاء غير سؤال المال. لا شك إن سؤال الدعاء ليس كسؤال المال، وسؤال المساعدة على عمل من عمل ليس كسؤال المال، تختلف الأسئلة. لكن لا شك إن السائل فيه نوع تذلل للمسؤول. طيب وإذا ليش إنك تقول الواحد يدعو الله لي ولا ما تدعو الله أنت بنفسك؟ من يحول بينك وبين الدعاء؟ نعم.